Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyakum Allah wa bayyakum wa ja'ala jannata darakum wa mutaqallabakum wa matwakum. Nas'alu Allah al-Azim, Rabb al-Arshil al-Azim bi asma'i al-husna wa sifatihi al-muthla كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا والعود أحمد، ونذكر دوما إخواني في الله أنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم أن يجعل أعمالنا هذه خالصة لوجهه الكريم، مبتغين في ذلك الأجر والثواب وتطبيق بعض من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه لصحابته: أنا خير لكم ولست خيركم. وهذه دوما نكررها إخواني. نسأل الله أن نكون خيرا لكم بما نقول وبما نستفيد جميعا، ولست خيركم. والله جمعنا الله عز وجل في هذا المجلس على أن ننهل من كلمات من آيات ربنا سبحانه عز وجل ومن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم نستفيد. وقلنا دوما إخواني، نحن لسنا شيوخا ولا طلبة علم ولا شيء، راني والي، راني خوفكم في الله. نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، إلى آخر الحديث. نخوتي رانا نكمو نديرو سنة من سنن الصالحين ومن سنن الأنبياء ومن سنن التابعين، ومن كانوا يجتمعوا في مجالس للحلق للذكر لتلاوة كلام الله عز وجل ولتدارسه ولتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قولية أو فعلية. احنا خاوتي رانا نتكلموا في مجلس هذا به نال البركة فقط، راني لا علاقة، راو إخواني هم خير مني بهذا المجلس. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. تكلمنا إخواني عن باب عظيم من أبواب الحديث صاغها أئمتنا وأعلام الأمة في عدة متون، بعضهم سمى الأربعين البخارية، بعضهم سمى الأربعين النووية، حتى قيل أن في هذا المسمى الأربعين قيل فيها أكثر من 39 متنا، يعني كل ألف سمي، كان يسمي الأربعين الحديثية، كان يسمي الأربعين النووية، كان يسمي الأربعين البخارية، كان يسمي الفوائد الأربعينية في القرآن الكريم، عدة مسميات كلمة أربعين. إحنا قلنا اختاروا هذا المتن وليس صغير، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل، وهو أصدق الكلام بعد كلام ربنا عز وجل. جمعها الإمام النووي في أحاديث سماها الأربعين النووية. وقلنا عن كلمة أربعين، الأربعين هي تستحمل من واحد وأربعين، قال العلماء حتى 46، وقال بعضهم حتى 49، يعني تنقولوا الأربعينية أو الأربعينيات، يعني تستحمل آه 40، راهي 41، راهي 42، راهي 43، راهي 44. جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه في متن سماه الأربعين النووي نسبة إليه، ولد بقرية نوى بسوريا بدمشق رحمة الله عليه. قلنا لما قال الأربعين النووية قال العلماء هي ما يعادل 42 حديثا، يعني تنقول الأربعين رفيع 42 حديث. تكلمنا ما شاء الله لنا عز وجل أن نتكلم فيه، وصلنا إلى الحديث التاسع وأنهيناه بإذن الله عز وجل، وأخذنا ما شاء الله عز وجل أن نقول فيه. نقول اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عز وجل في الحديث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه آيتين استشهد بهما النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا الحديث، ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه و وقيل أن هذا الكلام كان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان برواية الراوي. ثم ذكر الرجل، يعني ثم ذكر الرجل لمن تعود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر، فيستحمل أن تكون هذه من رواية الراوي وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كما تعودنا إخواني نتكلم في الحديث، نتكلم في رجال الحديث، نخوض بعض الكلمات المستشكلة أو الكلمات الصعبة، ثم نتكلم في عموم الحديث وننتقل منه بعض الفوائد إن شاء الله عز وجل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. هنا في الحديث وغذي وغذي بالحرام، وفي رواية أخرى وغذي بالحرام، سنقولها إن شاء الله عز وجل. هنا في الحديث وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، وفي رواية فأنى يستجاب له أو له. هذه رواية الإمام مسلم، إمام مسلم رحمه الله. قلنا إخواني لما نقول رواه الشيخ، رواه الشيخ، الشيخ في الرواية هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. لما نقول رواه الشيخان هو الإمام البخاري والإمام مسلم. أما لما نقول صحح الشيخ، كلمة التصحيح عند المحدثين بكلمة شيخ يقصد بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صححه رواه مسلم. هذا في رواية هذا الحديث رواه مسلم. نقول في بداية الحديث مجمل هذا الحديث يتكلم عن أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ويتكلم عن حال رجل في يومه وفي جسده وكيف يطلب ربه، وهل يكون دعاؤه ذا إجابة أو غير مستجاب. ثم تطرق الحديث في آخره إلى موانع استجابة الدعاء. هذا مجمل الحديث. في بداية الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا سبق تعريف به، قلنا هو من المكثرين، هو من مكثري الصحابة. تكلمنا أن الله عز وجل سخر لنبيه صلى الله عليه وسلم رجال نصر بهم الدين ونشر بهم الدين، نصرهم، نصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ونشر به الدين. من كبار الصحابة عمر الفاروق كان نصر قوة ونصر تلكين، ومن كبار الصحابة نصر نشر للدين ونصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قلنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اختلف في اسمه حول 40 اسما، مجملهم يقولون هو أبو عبد الرحمن، والله ابن أبي عبد الرحمن. أبو هريرة يجي واحد يقول هو محمد ابن أبي عبد الرحمن، ويقول بعض آخر محمد أبو عبد الرحمن. اختلف فيه العلماء على 40 كنية أو 40 اسما. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يحب الهرارة، قيل أنه أخذ هرة، قيل أنها هرة برية، يعني جاء كرمكم الله في الخلاء جاء في الطريق رباها، وقيل أنها هرة ماتت أمها فآواه لشدة ولعه بالهرة رضي الله عنه وأرضاه، لقب بأبو هريرة. وقلنا أن الهرارة هم من الطوافين عليكم والطوافات، يعني كن يوقف في الجامع من جرية والله كل عف من يديها من دير الهور بعكس الكلاب أو غيرها، من القط رهو طهر بخلاف الجلد أكرمكم الله، بخلاف الفار، بخلاف كذلك. احنا نتكلموا بالعامية خونا، نتكلموا بالعامية، لأن احنا نقولوا رانا نقولوا اكتاب المبتدئين في فهم الأربعين، احنا رانا كل المبتدئين نتكلموا بالدرجة، خاوتنا شوية يستادوا شوية علم وشوية درجة يستادوا نفسهم إن شاء الله عز وجل. قال الإمام النووي عن هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد جمعت منها 40 حديثا في جزئه، يعني 40 حديث من هذه الأحكام جمعت في مثلا 40 نووية. قال عليها الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث أحد الحديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، لأن فيها الحلال، فيها الحرام، فيها الخضوع لله عز وجل، فيها يا أيها الرسل أمر الله عز وجل لرسله فيها جمع الرسل أنهم كلهم من مشكاة واحدة، كلهم مكلفون ومسيرون ومرسلون من عند الله عز وجل. يعني هذه إثبات الإنسان بأن هذا الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. هذه بغض النظر أن يقولها بها النصرانية واليهودية والمسيحية، أصلهم إسلام. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، شرائع مختلفة، فجاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت الشرائع وجمعتها. يعني لو أننا نروح لأبونا نوح كان من المسلمين، كان مسلم. هذا الآن يقولوا نصارى والمسيح وكذا وكذا، هذا المتأخرين كفر لا علاقة لهم، حرفوا ما جاء بهم أنبياء الله. أما الذين كانوا في بدايتهم نقول عنهم مسلمون، لهذا حتى أن العلماء اختلفوا فيهم، قالوا الذين تبعوا الأنبياء قالوا هم على شريعة الأنبياء، جاب التوراة وتبعها الأوائل هم من أهل الجنان. اختلف في الذين ما بين الأنبياء، ما بين النبي وما بين النبي ولم تكن فترة إرسال وفترة رسالة، هذا مختلف فيه. كان يقالوا أمرهم يوكل إلى ربهم، وكان يقالوا هذا يحسبون على الكفار. أسأل الله أن يجمعنا من أهل الإيمان. فأشار الحديث في مجمله على أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فطيبة الله عز وجل قال عن علماء أنها اسم صفة، فالله عز وجل طيب في أقواله، وقول الله عز وجل هو قرآننا، كلام الله عز وجل هو كلامه وليس مخلوق، وهو كلام منزه عن خطأ ونسيان، نزل به أفضل ملك على أفضل نبي في أفضل زمن في أفضل مكان في أفضل شهر بأفضل لغة. لعل الكلام هذا يعني ما فيش يعني تبسيط، الله سموه باختصار شديد. أفضل ملك هو جبريل عليه السلام، على أفضل نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء وهو أفضل الأنبياء لا خلاف فيها. في خير مكان مكة المكرمة، أحسن بقعة على وجه الأرض، حتى أنه قيل فيها مخالفة بينها وبين المدينة. بعض العلماء من رجح أن مكة أفضل من المدينة، وبعض من قال أن المدينة أفضل من مكة، بل الذي قال أن مكة أفضل من مدينة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن إليها ويريد أن يرجع إليها في صلاته. وبعضهم من قال أن المدينة أفضل من مكة أن الله عز وجل أذن لنبيه صلى الله عليه بأن تبتم روحه في المدينة المنورة ويكون دفنها صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الله عز وجل طيب، قيل الطيبة هي من الطهر وهي من التنزه عن النقائص وعن الأضداد. يعني إنسان طيب ما فيش نقصان، ما فيش جهد عنده ندية له أنه يمكن نحن نقوله يجاب له فطيبة ساعة أو يعاكسه. جل في ملك لا إله إلا هو سبحانه، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من القول ومن الفعل وحتى من النية. قلنا الله عز وجل من اسمه الطيب، وهذه من الأسماء التي يجوز تسمية الإنسي بها. يعني إنسان تقول الطيب يجوز، لأن أسماء مخصوصة من أسماء الله عز وجل لا يجوز التسمي بها كاسم علم. وبعضها إذا أردفك عبدي تجوز، وبعض الأسماء هي صفة اسم صفة فيجوز التسمي بها للإنسيين. يعني إنسان يقول طيب فلان شيخ طيب ولا شيخ فلان ولا شيخ كريم عنا عم طيب لهنا في الدوار لعل عنكم. إلى أن الله عز وجل طيب في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. وقلنا لما نقول في أقواله قلنا الله عز وجل أول قول لربنا عز وجل هو قرآن، تكلمنا في القرآن. ثاني قول لربنا عز وجل وهو الحديث القدسي، أو في رواية الحديث القدسي. الحديث القدسي هو معنى الله عز وجل، وهو نوع ثاني من الوحي. قلنا الوحي هو ثلاثة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وحي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو النوع الثالث من الوحي. الوحي الأول هو القرآن، هو كلام الله. الوحي الثاني وهو الحديث القدسي أو الحديث القدسي، وهو قلنا معنى الله عز وجل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نصحنا حديث لهنا يا عبادي يا عبادي، أمنا خطوة خطبة الله أعلم. هذا من الحديث القدسي. حديث القدسي ربنا عز وجل يخاطبنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث قلنا هو الحديث، حديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا صدقا ومسلسلا عن صحابة كرام، لأنه انتشرت مؤخرا أحاديث مخلوبة نسأل الله السلامة والعافية لبست ونسبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منها براء. قال في الحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قلنا طيبة الله عز وجل في قوله وفعله وصفته وحكمه، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، ما دام ربنا هو أطيب من كل شيء فإنه لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيب الفعل، ولا يقبل إلا طيب القول، ولا يقبل إلا طيب النية قبلهما، لأنه أي عمل كما قلنا في حديث الأول إنما الأعمال بالنيات، أي عمل قبل ما يكون لفظا وقبل ما يكون فعلا راح يكون نية. وإحنا من رحمة الله عز وجل بنا أننا نجازى على النية في الخير ولا نجازى على النية في الشر، بركة من كاش عند الأمم السابقة. إنسان لما ينوي يدير الخير وما يتوفقش ليدير الخير ذاك، مع أنه نوى الخير برك يسجل الخير، يسجل وكان عمل خير، أما إذا قام بذات الخير يسجل كذلك أضعف ذات الخير. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن النية الشريرة لا تسجل. سبحان الله، إنسان نوى عياذا بالله يعصي الله عز وجل، أنا ضرنا هدرها شبابنا هذا يجي يدير المعاصي ويدير الموبقات ويسترلوش الله عز وجل ليرقش يديه، إذا من شاش فيها تراجعا هنا تمحى وتسجل الحسنة بركة. أما إذا نظال الشي هذا ومن شاش فيه راح عزم يعصي الله عز وجل، مشى في الطريق فقط السيارة، هنا كان عزم، هنا قيل تسجل عنه سيئة وإن تاب قبل العصر أو قبل الصبح كما ينتظر المسيء الليل ومسيء النهار، كما تكلمنا على وقتين استغفر بهم الإنسان، بعد العصر قبيل المغرب وقيل الفجر وقيل قبل الشروق، هذا وقتين. إذا استغفر مسيء النهار استغفر بعد العصر قبيل المغرب، وإذا استغفر مسيء الليل قيل في الفجر وقيل قبل الشروق، فإن الله عز وجل يبدل سيئته تلك حسنة، هذا رحمة الله عز وجل بعباده. لا يقبل إلا طيبا، قلنا طيبا حلالا خالصا لوجه الله عز وجل. وأول شيء قلنا يحاسب عليه المرء هو النية، إذا كانت نيته صالحة فقد نال الخير وإن لم يعمل، وإن كانت نيته سيئة ولم يفعل ذلك الخير خشية من الله وخوفا من الله فقد نال الحسنات وإن هم بالسيئة. سبحان الله. أما إن مضى بذات الشيء وتوقف عنه لمانعين كان فوق يديه هنا لا يكفي، نسأل الله السلامة والعافية. وإن الله فيما يلي حديث: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إثبات الفرضية لله عز وجل، الآمر الناهي نهضرها بالدرجة تاعنا اللي يمد القوانين واللي يفرض المنهيات واللي يفرض المحرمات واللي يفرض الواجبات، الله عز وجل. إن الله رب سبحانه ليس كمثله شيء، مر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني يا ربي أمر العباد، أمرنا نحن بما أمر به المرسلين، بما أمر به الأنبياء. هذا ماذا يعني هذا هنا؟ يعني أن الله عز وجل هو الرب الفرد الصمد، أمر العباد كما أمر الرسل. وش نستفيد كذلك؟ نستفيد أن الله عز وجل هو باعث جميع الرسل، نستفيد كذلك أن الله عز وجل أمره مطبق على رسله ولا على أنبيائه ولا عباده، يعني رب سبحانه لا يميز بين مخلوقاته وبين عباده تحديدا، نحن العباد لأن المخلوقات تشمل كل شيء، لا يميز الله عز وجل بين عباده. لما يعطينا الله عز وجل أمرا فإن هذا الأمر للمأموم وللإمام وللعالم وللنبي وللصغير وللكبير. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الله عز وجل أمر المؤمنين هنا بما أمر به المرسلين هناك، يعني الحين يتكلم عن المؤمنين، من هم المؤمنين هنا؟ المؤمنين هم من يقصد بهم أمة الإسلام، المؤمنون هنا في هذا الحديث هي هم أمة الإسلام. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به الأمم السابقة، والأمم السابقة هي في المرسلين يعني في الأنبياء. يعني ربنا عز وجل أمر المؤمنين بنفس الأمور التي أمر بها المرسلين. ما هي ذي الأمور؟ هي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل كان يأمر الرسل السابقين على أن يأمر أمتهم بأن الله طيب منزه عن خطأ وعن نقص وعن ضعف وكذا وكذا وكذا، وإنه لا يقبل إلا طيب الكلام وطيب الفعل وطيب النوايا، بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هنا إثبات على أن هذا الحديث كله يتكلم عن الطيب، عن الطيب سواء من المأكل أو المشرب أو الرزق أو الملبس، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. هنا أمرهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أمرهم بأن يتغذوا ويغذوا أنفسهم من الحلال الطيب المبارك. فقد أمر الله عز وجل الرسل، لما نقول أمر الرسل يعني أمر أمة الرسل، لما نقول أمر الله عز وجل نبيه الكريم معناها أمر الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي أو دعوة الرسول هي دعوة لأمته، هكذا قال أهل العلم. واعملوا صالحا، أمرهم بأن يأكلوا من الرزق الطيب الحلال ثم بالعمل الصالح، لأنه كما أن عملا صالحا هناك عمل فاسد، نسأل الله من جانبنا فساد الأعمال. إني بما تعملون عليم، هذا إثبات لله عز وجل أنه عليم خبير بصير بما يعمل عباده. ثم وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا فإذا ما شاء الله يعني نزيد وننفث عليه في الجثة، يعني ما شاء الله كلوا من طيبات، ضمن الجواب كلوا من الطيبات، الطيبات معرفة بالألف واللام، وهنا في الآية الثانية كلوا من طيبات. الطيبات الأولى يقصد بها الخالصة الحلال الصافية التي يسعى لها المرء وتكون له ذخرا في دينه ودنياه، لأن أكل الطيب تكون بعده شيء ما أكله حرام، لأن أكل الحاجة الطيبة لها أثر عظيم بعد استجابة الدعاء. في الآية الثانية نحى الألف واللام، نحى الألف واللام ولا الطيبات، وكأنها نكرة شيخنا صلاح هكذا، من طيبات نكرة، طيبات كل طيب، لما رجعت ما رزقنا ترجع لله عز وجل، أن الله هو الرزاق هو صاحب الطيبة هو الذي ينزل علينا الطيبات، وأن الله عز وجل منزه عن النقص، تعالى الله عما يصفون. قلنا أمر الأنبياء بالعمل الصالح، وفي ذلك عطف على الأكل من الطيبات، دلالتين: الأولى في إشارة على أن شكر النعم يكون بالعمل الصالح، كلوا من طيبات من الطيبات واعملوا صالحا. لما الإنسان يأكل حلال وحده يقول يفهم خير، أما الإنسان عياذا بالله يأكل غير الحرام يدوره عياذا بالله يقول يخف الحرام، ما يخدم في الصالح كما احنا نقول العجائز الثاني يقول تخدم غير صالح. إنسان عياذا بالله صاحب دار، نسأل الله سلامة العلم نقول ايش بدي ارجع، إنسان دار من منطقة تعد مرة ولا منطقة حرام محلية على الخير، لأن الله عز وجل يوفقه لا يقبل منه أصلا بدا من الحرام، كيف يروح للحلال كيف يروح للطيب. أما الإنسان كي يسترزق من الطيب وحده يعمل الصالح، محال إنسان صالح ويقل في الأمور الطيبة ويروح يسرق ولا يروح يعمل عمل لآذي به نفسه ثم يآذي بالله عز وجل جل في ملكه. فقال هنا: والثانية هي الاقتران والصفة والتأثير للمال الحلال في العمل الصالح. المال الحلال يعكسك على خدمة ساعات ولا غير يعكسك، وانا مجربين خالتي اكون مجربينها، كان بعض الناس لبس بين اغنياء عنده صور لبس بين عبرها بدرجين هنا خالتي، بس على الأسف الشديد نجأ في شبهة يا ربا يا رشوة يا كذا يا كذا حد يدير الخير ولا يقدر يدير بها الخير والله غير 10 ملياردين نقولها بالدرجة ما قدرش يروح يدير العمرة خي عمل صالح العمرة ما كانش عبادة ثم العمرة ولا ثم الحج هو عنده سوارده ولبس به لكنه المال ليس طيب لم يوفقه الله عز وجل للعمل الصالح واحد انسان في الجانب كان خدام كما نقولوا السيارة هذو نقولوا فاتنا حاولت نقول رم السيارة كان في يلم بالدور ويلم بالدور وبالدور وبالدور ويسعى عليه الله عز وجل ويروح يدير الخير ويدير العمرات ويدير الباطن بارك له لان هذا هامشاه بالطيب مال طيب ما شاء الله وفق الله عز وجل للعمل الصالح وهذا نسأل الله السلامة والعافية المال هذا لم يأتي بالطيبة لم يوفق الله عز وجل للعمل الصالح قلبها من ولا قلبها من خالص كما تروحون الجنة نسأل الله السلامة والعافية فيوفق العبد ويقبل الله عز وجل منه لما تكون مشيت في الطيب واسترزقت بالطيب يوفق الله عز وجل للعمل الصالح ويقبل الله عز وجل نسأل الله أن يقبل أعمالنا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وفي هذا الحديث إشارة على أنه لا يقبل العمل ولا يزكو به إلا بأكل الحلال وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو راوي الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر ثم ذكر الرجل يطيل السفر يعني هاوي هذا الحديث يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مجمل الكلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر وهنا الرجل إخواني تمر نقول بعض الألفاظ سواء في كتاب ربنا أو في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما نقول ذكر الرجل هل لا يعني الرجل الرجل الرجل كجنس هل لا يعني الرجل كجنس يعني الرجل هو العبد يستحمل أن يكون ذكرا أو يكون أنثى يعني لهنا صفة صفة الآدمية يعني رجل نحن نقول رجل لكن في هذا الحديث يستحمل أن تكون امرأة لأنه لما نقول في الحديث إن شاء الله عزيز نجد بأن هذا الكلام يستحمل أن يكون رجلا أو حتى امرأة يعني نفس الكلام يطبق على الرجل أو على المرأة وهنا من باب الرجل لأنه مسؤول عن بعض الأمور سنخذ فيها إن شاء الله عز وجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب هنا أعطى صفات صفات ما هي الصفات الرجل يطيل السفر إطالة السفر الثانية أشعث أغبر ثالثة يمد يديه إلى السماء قال العلماء في هذه الربع أمور هذه من أسباب استجابة الدعاء إنسان اللي كان فيه ربع حواجه وكان إنسان صالح وبدأ بالطيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لهنا طيب العمل وطيب الرزق هنا نقوله بالدرجة المبروك عليه دعوته أو مستجابة دعوته أو مستجابة إخوان أول حاجة يطيل السفر لماذا قال العلماء يطيل السفر لأن صاحب السفر معرض للانكسار انكسار فقد الأهل والأولاد في مقصود الخطر لراهنة والأولاد ولا لراهن سفر من الشكاة منه في ألاف كيلومترات مهما كان يرى قدام ولاده ومرته وأحفاده يلعب قدامه مسلم لا راه بعيد عنه بزاف مكسور خاطر خاطر مكسور اللي جربوها واللي سافروا بزاف وراحوا بعده يحسوا بالكلام تاع اللي راني نقصد ممكن انا خانتني الكلمات من ديك الكلمه اللي نعبر بها بصح الانسان اللي راه مسافر مكسور خاطر تاعو لهذا كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه عده دعوات مستجابات منها دعاء الوالدة على ابنها ومن بينها دعاء المسافر أو دعوة المسافر ورد فيها حديث دعوة المسافر أن المسافر دعاؤه مستجاب لكن هنا لما نقول المسافر دعاء المستجاب مش أي مسافر أول حاجة لازم يكون مسلم لأن الكافر لا دعوة له ولا قبول له الكافر خوتي مزيد مفصلها رغم مكلف الكافر كفار هذا تعالي إسبان والإنجليز رغم حسبهم ربي على الصلاة ولكن ما يقبلها شنو يقول بلك الطالب هو الفرض عليه رغم اهل تكليف الكفار هذو الموحدين رغم اهل تكليف رغم بق اهل تكليف ورغم بق امه دعوه لان امه الامه بصفه عامه هي امتين مقسومه على امتين امه اجابه احنا المسلمين الذين اجبنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمة دعوة، هم رمزين في أمة الدعوة، واجب علينا ندعيهم ونجادلهم بالتي أحسن. ورمزك مأمورين بالصيام ومأمورين بالصلاة ومأمورين بالحج ومأمورين مأمورين، لكن وإن تعالوا لا تقبل به، فهم آثمون لتركها، وإن فعلوا لا تقبل منه، آثمون لتركها لأنهم مكلفون، مكلفون لا تقبل منهم لأنهم كفار، لأن كل عبادة لها أول ركن وهو الإسلام، ما كانش عبادة ما فيهاش ركن غير الإسلام. كل العبادات كان فيها خمسة، كان فيها ثلاثة، كان فيها زوج، كان فيها كل العبادات لازم يكون مسلم، عمل يجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ المميز كذا كذا كذا، على من يجب الصيام، على المسلم الحاضر غير المسافر البالغ الكبير كذا كذا، كله الزكاة على المسلم، كل العبادات من أول ركن فيها هو الإسلام. لهذا لما قلنا عن هذا إحنا رهم مأمورون، لكن لا تقبل منهم وهم آثمون. يحاسبوا ربك ويعاقبوا ربك فيما صلاش، وكون يصلي ما يقبلهاش عليه لأنه كافر. قلنا ودعوة المسافر، والعلة في ذلك انتصار العبد لربه واضطراره إليه في تلك الحالة. لا المسافر إخواني ضمن الحاجة الأولى روى تعرض لفقد الأهل والأصحاب والأحباب، خلى داره خلى أولاده خلى عيلته. ثاني حاجة خسر من المال خالص، المسافر هذا لازم يصرف، أو فقد المال، أو فقد المال، ولو فقد ممكن حتى الأصحاب اللي راح فهذا الشيء الأول المسافر، يعني إذا كان الإنسان مسافر أو دير درجة الأولى في أسباب استجابة الدعاء. ثم قال أشعث أغبر، أشعث لما نقولها بالدرجة إحنا نسأل الله سلامة العافية، إنسان شعره كيف منقولوش متشرد على كل حال، إنسان شعره هذا مش منشور، لأن هذي في نفس الخلق إنسان اللي يروح يسافر ثلاث أيام أربع أيام رحلة الصحراء ما يهتمش بالنهار كله يمشي بشعره وعاد الروح ومس وجيال وكذا وكذا، ما مش مهتم، لا عاد مسكين يجري من وراء الرزق لا يجري من وراء الرزق، ولا عاد يجري من وراء المرض دا ولاده يعالجوا دا تلقى هاش بهموم. هذا هنا أشعث، أشعث من شعر. وقيل أغبر، أغبر من غبار الجو وغبار الأرض، لأنه فشفنا غبار طارق، نعم بارك الله، لأن هذا الإنسان المسافر إخواني سافر لمصلحة، سافر لمصلحة، يعني الإنسان هذا مشبع في غرضه، كان على كل حال كان نوعين من السفر، كان السفر المباح وكان السفر غير المباح، وكان السفر سفر الطاعة، سفر طاعة ذو الأحسن، كان أحد الحجة أحد عمرة راح نتيجنا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فيها أجر عظيم، وكان السفر المباح راح ينزه وأصدقائه أحد الأولاد تاعو للبحر راح يزور هذا أصدقاء، وكان سفر المعصية نسأل الله السلامة والعافية. بعض الشباب اللي رمي يروح يسير الله عز وجل في أماكن يمد يديه إلى السماء. قلنا المسافر أي حاجة الأولى، الأشعث للإنسان يكون مش مهتم بالهندامة تاعو بالدرجة تاعنا، اسمه مش مهتم بالجسد تاعو، راح يجي يسكن من وراء الرزق أو يجي عند الطبيب أن يداويه ولا كذا، مش مهتم أن يمشي شعره وينظم روحه وكذا وكذا. أخبر بما تعرض له في الطريق، حال طاح كيما نقولوا بالدرجة في السيارة، هاي فزت الروندا، هاي فزت الروندا هكذا، هاي كحتحتها، هذه كلها من الأمور اللي تجعله أشعث أغبر. صح، هاي جات عجاجة مهي، هاي جات كذا، هاي ضربة الشمس هاي كذا، وهذه السنتين اللي يرى مسكين هارز على الأولاد ولا اللي يرى هارز مسكين على الخدمة، وكلنا جربنا هذا الشيء إخواني في الله. يمد يديه إلى السماء، قال عنه العلماء هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وهي رفع اليدين. رفع اليدين هل يكونوا لي نتكلموا ذلك اليوم نصم تيرش معنا في المسجد الأبانة تيرش معهم الشيحان تيرش معهم ونتكلموا نتكلموا. رفع اليدين هذه من أسباب استجابة الدعاء، فيها مواطن سنة وفيها مواطن كراهة وفيها حتى مواطن تحريم. احنا أبائنا وجدودنا كنا هدر الهدرة فيه ما يشتيوش، يقول لك حرمتونا ودرتونا ودرتونا، لا لا، احنا هذه راهي تفرح يديك لله عز وجل، لانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يرفع يديه الى السماء فان الله يستحي ان يردهما صفرا، وفي روايه خائبتين، وفي روايه كلا اللفظين يردهما صفرا خائبتين. لكن نجيب الحديث، ندير حتى روايه الحديث. هذه الحاجه الرابعه، لكن نفصلوا فيها بشويه ان شاء الله ما يغلبوش علينا الشيخ عبر. يمد يديه، هذه رابع حاجة من أسباب استجابة الدعاء، بل قال عنها العلماء أنها أول سبب في أسباب استجابة الدعاء، وهي رفع اليدين لله عز وجل. فيقول الرجل يا ربي يا ربي. فذلك هنا أشعث أغبر، هذه هي رين خصوصيات طالب الله عز وجل. قولوا هذا باللغة العربية بعد نفسرها بالدرجة، من خصوصيات طالب الله عز وجل. لا رح تطلب ربك روح ذلي، ولا رح منير ولا للمسؤول يضرب الحسين. ربنا يشتيش اللي يجي يتكبر تواله ويطلبه. الله عز وجل يشتي الإنسان الذلي الذي يتذلل لله عز وجل. أشعث أغبار، هذه من صفات الناس ليدعي لله عز وجل، يدعون الله عز وجل. وقت هذا مشي خير ماشي. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في وسط الحديث ثلاث صفات، هي الرجل المسافر مطيل في سفره وهو أشعث يعني ملبد الشعر غير ممشط، وأغبر قلنا علاه واحتواه الغبار من أثر السفر ومن أثر السعي في الأرض. هذه ثلاث صفات تثبت تذلل العبد لربه ويكون في مستوى أدنى، يعني العبد يكون فيه الصفات هذه، ويسعى في الصفة الرابعة هي رفع اليدين لله عز وجل، فليكن في مظنة استجابة دعائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث كنا نتكلم لإخوان بالله. نريدك رفع اليدين، رفع اليدين هذه من أسباب استجابة الدعاء. احنا سبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده أربع صيغ لرفع اليدين، أربع صيغ سبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندها أربع حالات. أول حالة لعلها سنة والأمر خاوت نجير بها، هذه بلا ما ديها ديها تشير بالسبابة لله عز وجل وترفعه، هذا من الدعاء. اللهم ارزقني، اللهم اعطني، اللهم افتح علي. هذا هذه راهي السنة إخواني، ما كانش مرة نادرة نادرة يجي واحد يقول لك روح بالقرار. هذه راهي من السنة، حتى يجوز للإمام أن يجاه فوق المنبر هذا بالسبابة. كذلك سنة ثانية هذه رفع اليدين، مش رفع اليدين هكذا ومش رفع اليدين هكذا، رفع اليدين هكذا. لماذا؟ قيل أن وكأن الرجل يحمل هذه الحاجة وإنه لم يستطع عليها، وإنه يرفعها إلى ربه، يا ربي أعطيها يا ربي أعطيها. وكذلك إثبات أن الله عز وجل هو المعطي، فإنه سيعطيك في يديه. كذلك لما دعا خوتنا لمحيط شوية، كان بعض المشايخ وإن كان ما نقولهاش لخوتنا، مسألة خليفة يمسح على وجهه، كان يحب أن يخلق المسألة يقول له نعم، يقول له امسح على وجهه. قال في أن الله يستحي أن يردهما خائبتين صفر، قلت وما أدراك لعل الله أنزل فيهما البركة. مسألة خلافية هذه كبيرة، وإن كان لا نقول للناس أنهم مسحوهم بجوكم سجدوكم، وإن كان كيجي واحد طالب علم ينقش فيها ويحبسك الشعب الأخير، الله يحبسنا فيها. كذلك من السنة هذه، كذلك إخواني في الله هذه كذلك على الناس، هذه من الدعاء، وقيل دعاء طلب الغيث، هذا دعاء طلب، هذه كذلك من السنة. هكذا مش هكذا، كنا نبين نقول هكذا، هاي هكذا، هذا الاستسلام المطلق لله عز وجل. يجي واحد يهزك مطرة يسجدك تدير له هذا المستسلم، هذا الاستسلام والخضوع لله عز وجل. وكذلك الابتهال، ابتهال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في غزوته حتى صار يظهر بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم، وهذه قيل انها خاصه للامام فوق المنبر عند دعائه للاستسقاء لأنه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا مرتين على مش مرتين يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة استسقاء لكن بطريقتين صلى الاستسقاء في الأرض وطلب الاستسقاء فوق المنبر فوق المنبر بهذه الطريقة ثم قال والله نسمي الشيخة كذلك أوقات فيها دعاء مستجاب الإنسان يرفع يديه ويدعي الله عز وجل مثال وقت نزول الغيث كذلك هذه السنة رجفات علينا كفرت تصف المطر الشيخة تالي نحيني نحي والششية خليوا المطر وجيسان فبري سامش إن طبقوا أحنا السنة هذه يبعد عينا جيب الكسرونة تحت دار خطها برا خلي جيسة في المطر جيب المخبة لاريك الدار خلي جيسة في المطر كان الصحابة رضي الله عنه وعنهم يعرون أذرعهم وأسفهم على أن تصيبهم الأمطار كان يقول لعل الشيخ خالد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ده درس مع الإخوة فاسمه طبق مطر قد يقول حبس حبس نحس الإخر درس الجسد مطر قيل لأنه حديث عهد لربه كذلك خاوتنا الشيخ نقول لكم سامحونا إحنا ننصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنسان بعد صلاة جديد به المعروف الجيد هذه مثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث هذا فيه لفظين أن الدعاء دبر كل صلاة دعاء دبر كل صلاة مقبول ومستجاب لكن علماء الحديث لا تفسر وش قلت دبر الصلاة وش معناها معناها عند النهاية والانتهاء من التشهد قبل السلام هذا هو دبر الصلاة وإحنا بعض أخواتين يفهموا بلي دبر الصلاة يقول إمام السلام عليكم السلام عليكم المحدثين قالوا دبر الصلاة هو عند نهاية التشهد الأخير نهاية التشهد الأخير ادعي بما شئت ادعي اعتمك الله عز وجل من الفتن الأربع وادعو الله عز وجل أن يرزقك خير الدنيا الأخرى لهذا احنا الشيخ سوانا دبع الصلاة مباشرة في خلاص الإمام وتجدك وتبدا تجد المعروف هذه مش موطن ما تبتسع للنبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوا احنا اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم ديروها إن تبتسع النبي صلى الله عليه وسلم نديروهاش مش معناها أننا جلس غير جينا عقل كبيرة حيث ما دريش النبي صلى الله عليه وسلم نديروهاش خلص الصلاة 10 دقائق ربع ساعة روح نتهدي في قرنين نزل ندعيها ندعي علينا تخصصنا بالوقت ثلاث بعد الصلاة بعد الإمام يقول السلام عليكم السلام ما تبتسع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ربي يا ربي يعني الرجل هذا يدعي راه في حاله خالص نقولها بالدرجه بن سهل هذا راه مسافر عيان وتعبان خلى ولاده خلى صحته خلى السوارة خلى المال خلى كلش وزاد مسكين تعب شعره مكشرب حالته حاله اغبر وغبارات كذا كذا يدعي يا رب تقول هذا مستجاب الدعوه كنا نقول له شويه اربعه مستجاب لكن شيء نفر قال ومطعمه حرام كارثه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي وفي رواية وغذي بالحرام فأما يستجاب لذلك في رواية البخاري فأما يستجاب له كتجاب للربع هذا جاب المفواج فرين يقول له العكس نسأل الله سنتعه يقول له موانع استجابة الدعاء أول مانع من موانع استجابة الدعاء هو الحرام خاطئ ناخل من الحرام وشارب من الحرام ومكتب الحرام ويقول لك يا ربي يا ربي أن يستجاب ما يستجبش الله عز وجل قلنا ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام هنا فأنا يستجاب له هنا هذه موانع استجابة الدعاء قيل مطعمه حرام إما اتحلني يدي من خمس طريق الخرم عودنا عنده بركة الشيخ صالح إما أن يكون طعاما حراما لذاته أو من كسب حلال من كسب حرام حرام هذا جماعة مش أنك تروح تخصم في الشنطي ومتسمى في بالكولة تحم أن يذوى الحرام ومش غير يذوى الحرام أخوتي في الله الحرام أنك كلنا في الجمر نسأل الله السلامة العافية ما تروح في الوقت الخدمة الله المستعان جيب رزق حرام ورزق حرام ولا سرقة حرام مباشرة هذا هو حرام مجمل تروح تطفي في الميزان وتطفي في الكيل الناس اللي نقصوا في التومة الناس اللي نقصوا في الميزان كلها ما في الحرام نسأل الله السلامة العافية ما تروحش وحدك في الحرام يعني الحرام هذا في سنتين حرام كامل كتبته مباشرة حرام مثال إنسان يدي حق الورثة مش حق هذا حرام مجمل ولا الإنسان اللي يروح يخدم خدمة تاعو يقرا في كيفها ها فيها ثاني حرام أو كيف كيف خلص هذا لو هرب لها بيوم هذا لو هرب لها بهذا مش هرب لها بهذا نسأل الله السلامة والعافية من كسب الحرام وكذلك في قوله مشربه حرام وملبسه حرام وغذي هنا قيل ولا تصح غذية هنا في رواية أو في شرح إن كان هذا العلماء قول العلماء يؤخذ منهم ويرد. أنا قلت في مكان آخر وغذي ذي وغذي ذي. غذي هو بفعل القوي على الصغير، وغذي وهو بفعل المعني، يعني الإنسان يرش فيها حرام ويكل فيها، هذا غذي هو اللي رأيك فيها. وغذي نرجع مثال إنسا كان بيان في الدار والله أولادنا الصغار، هذا وإن كان أبوها بسمي اسمها ميحة خلطي في الله، لأن هذه طامة يسرى أبانا واحد يدير الجسر واحد يدير الحرام واحد يدير الصور تعمل يجيبهم واحد كذا واحد كذا واحد كذا واحد كذا وروح يوكل في مرته ولده أو يخشى عليها ابنها، هذا هو راه هربها مرة وزاد ولاده، نسأل الله السلامة والعافية. قيل إن كانوا يعلمون، بعض العلماء قالوا يدخلون وغذي ممنوعين استجابة الدعاء، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ اسمع حتى مرتك ولا ابنك على بالي بني تصور بك حرام ويقوم شهريتك ويصوم شهريتك وثاني يستجيب الله عز وجل دعاءك، هذه في قول وغذية. لماذا؟ قالوا لأنهم لم ينهوه، ما حبوش يزجروه، ما حبوش يقول لي ابي خاف ربي، ما حبوش المرأة تقول لي ما كش، لأنه يجوز أن المرأة ترفض أكل من زوجها إذا علمت بأنه حرام، هنا لأنه لم يزجروه عليها ما حبوش يجيوه عليها. وقيل وغذية بالحرام هو الصغير لا يؤخذ عنه والكبير يحاسب، يعني المرأة رأي مكسور في يد المسكين ليست مأمورة بالنفقة ولا مأمورة بالعمل ولا مأمورة بمساعدة الزوج، هذا إنسان ساكن هذا خاوت نجرة من يخرج ويحد متصرف وكذا وكذا، هذا مسكين يتخلط برك، نسأل الله أن يهدينا ويهدي جميع المخلوقات. ربي كل فراج بالنفقة، كل فراج هو اللي يخدم مش نسال يرم يخرج ويحد متعاون فراجها والدير والدير. هنا قالوا نهار يكبر الطفل يولي هنا يطبق عليه هذا الحديث غذية، لأنه نهار كان صغير لا يحاسب، لأنه أنت ومالك لأبيك، بيت عنده ولا أنت عندك رأى كل شرش على بيك وسببك بيكتك لأنك ما دامك صغير. أما نهار تولي مميز وتبلغ وتعقل هنا أهل العلم قالوا لا يجوز، وإذا تليت تدخل هنا مباشرة في الحديث كأنه يزجر، يعني الدعاء تاك لا يستجر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك ومشربه حرام، مشربه حرام، هنا العلماء قالوا مشرب مشربين إخواني في الله نتسلها بالدرجة ونختم إن شاء الله عز وجل. المشرب الذي جيء به بمال حرام، تحسرق صواد وتشري الماء وتشري الجزوز، هذا مشرب حرام والله مشربه حرام، عيد بالله هذه المسكينات والمنهيات هذه المخدرات وفي الخمر وكذلك، ليش مشربه حرام؟ مشربه تستحمل القولين، إما هو شربة حلال بمال حرام تولي مشربه حرام، أو شربة حرام، شربة الحرام هذه مفروغة منها المعلومة، وملبسه حرام. كذلك بعض الناس نفس ينطبق عليهم، يجيب صوارد ويشري حوايج يلبسهم والله راح يلبس الأمور لمن هي شرعا، كرمكم الله يروح يجيب الجلد تاع الخنزير يلبس، يروح يجيب الجلد تاع الصبع هذاك والله كذا ويديروا صباط ويديروا شال يلبس، لا أسأل الله السلامة والعافية. وغذي بالحرام تكلمنا فيها، فكل هذا تحذير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب من مال الحرام. مال الحرام هذا إذا اقتربت راح تأكل منه وراح تشرب منه وراح تلبس منه وراح تستمتع منه وراح تدير، فإذا استعملت هذه الأمور فابشر، فأبشر بصد أبواب السماء عليك، نسأل الله السلامة والعافية، يعني استمارة مغلوقة عليك. فلهذا فقال النبي فأنا يستجاب له، يعني أن صيغة استفسارية بالدرجة أو كيف يستجيب ربي، تكون حرام هذه معنى بالدرجة، فأنا يستجاب له، كيف يستجيب ربي، كيف محال معناها، نسأل الله السلامة، بمعنى يبعد استجابة الله له وهذه حاله. ذلكم أن معنى الاستفهام هنا معنى الاستبعاد، يعني يبعد عليه، فأنا يستجاب له سؤال استفهامي، معناها هذه المسألة هذه هي الاستجابة أي المستبعدة، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من دعاء الصالحين وأن يجعلنا دعاءنا مستجابا وأن يرزقنا فعل الخيرات والتقرب من الخيرات وأكل الحلال. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.